ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والخشوع والخشية إلى غير ذلك من أنواع العبادة. الله تعالى أمرنا أن نعبده بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه العبادة كما سيأتينا مراتبها: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام أعم، ثم الإسلام أخص، ثم الإحسان أخص من الجميع. ويأتينا أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا، يعني إذا ذكر جميعا واقترنا، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بأعمال القلب الباطنة، وإذا أتي بأحدهما دخل في ضمنه الآخر. وهذا سيأتينا إن شاء الله بالأصل الثاني. لكن المراد أن المسلم يتعبد الله بإسلامه، يتعبد الله بإيمانه، يتعبد لله بالإحسان. ومن أنواع الإسلام، ومن أنواع مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، من أنواع مراتب هذه العبادة أنواع أمر الله بها، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة، وكلها لله جل وعلا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يعني أنواع هذه العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، كل هذه أنواع أمر الله بها. يعني أمرنا أن ندعوه وحده، وأمرنا أن ننيب إليه وحده، وأمرنا أن نستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا هو وحده، وأمرنا أن نستعيذ به فيما لا يقدر على التخلص من ذلك البلاء إلا بالله وحده، وأمرنا أن تكون رغبتنا الحقيقية لله، ورجاؤنا لله، وخوفنا الحقيقي من الله. كل هذه الأنواع أمرنا الله أن نصرف حقائقها له، وأن لا نصرف شيئا منها لغيره. استدل الشيخ بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر. استدل الشيخ بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، من يعبد الله ويتقرب بالعبادة لغير الله ويجعل مع الله إلها آخر يرجوه أو يخافه أو يحبه أو ينيب إليه أو ينذر له غير الله، فقد أشرك بالله غيره في عبادته وصار من المشركين الكافرين. لأن الله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان أي لا حجة له في ذلك فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لأن أولئك كفروا حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى يصرفون لذلك الآلهة حقا من حقوق الله فهذا كفر بالله. ثم بين الشيخ أدلة الدعاء وحقيقة الدعاء فقال والدليل على هذا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأخبرنا تعالى أن المساجد ويحتمل أن يكون المراد مواضع العبادة والأماكن التي حازها المسلم وجعلها موضع للعبادة كالمساجد مثلا، أو أن المراد بالمساجد هنا أطراف الإنسان، فإن الإنسان مأمور أن يسجد على سبعة أعظم كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيد كفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالله يقول إن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد النكرة أي لا تدعوا مع الله أيك أيا كائنا من كان، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء، صالحا من الصالحين أو غيرهم، فإن الدعاء عبادة تخص الله جل وعلا. لا يجوز أن أدعو غير الله، فإن الداعي لله هو الموقن بأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وهو القادر على تلبية مطلوبه والقادر على تفريج همومه وكروبه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد أمرنا الله بدعائه ورغبنا في ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأمرنا تعالى بدعائه فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أمرنا الله بأن ندعوه وحده دل على أن دعاءنا لغيره شرك. قال تعالى مخبرا عن عقوبة من امتنع عن دعائه إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء عبادة سواء كان دعاء مسألة كقولك رب اغفر لي وارحمني أو دعاء عبادة من صلاة ونحو ذلك، فإن الدعاء مسألة أو غير مسألة، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كله خاص بالله لا يجوز أن نصرف شيئا منه لغير الله. وقال تعالى مبينا قربه من داعيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء لله لا يزال بالعبد حتى يكون في قلبه رغبة فيما عند الله ويتعلق قلبه بالله. والمسلم عندما يدعو الله يدعوه وهو يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم حاله، لكنه تعالى قد يؤخر إجابة الدعوة دعوة الداعي لمصالح لا يعلمها الداعي، إما أن الله يدخرها له في الآخرة وما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى، وإما أن يدفع الله بها شرا لا يتوقعه الإنسان أعظم من الأمر الذي هو واقع فيه، وإما أن تعجل له في الدنيا. على كل حال ينبغي أن يفهم الداعي أن الدعاء عبادة ولا ينبغي له أن يترك الدعاء بعد قضاء حاجته. قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ويقول العلماء إن للدعاء أوقات وللإجابة أسباب ولعدم ولموانع الإجابة أسباب. فالدعاء في كل وقت ادعو الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هو قريب مجيب في أي حال من الأحوال وفي أي ساعة ومن اللحظات. لكن هناك أوقات يكون الإجابة فيها أقرب كآخر الليل، فإن دعاء آخر المستجاب، لأن الله ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله. ومن الدعاء عند حضور الأذان وبين الأذان والإقامة فإن الدعاء لا يرد. ومن الدعاء في آخر الصلاة والدعاء في السجود، فأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد. والنبي قال في التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا لا أعطاه، وإما من حين يدخل يصعد الإمام منبرا إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. ومنها اضطرار القلب وكمال التجاء الإنسان وافتقاره إلى الله، فإن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن هذه الأوقات ومن أسباب إجابة الدعاء قوة الرجاء واليقين بما عند الله، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، عالم أن من تدعوه هو أقرب إليك من حبل الوريد، ومن تدعوه هو القادر على كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساه الله. ومن أن يحمد الله بين دعائه ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الأحد الصمد، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته، يا قريب يا مجيب يا عفو يا غفور يا ودود يا رب العرش المجيد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إلى غير ذلك من قوة الالتجاء والتضرع. ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستقبل قبلة وعلى طهارة رجي أن يكون الإجابة أقوى أكثر. ومن موانع إجابة الدعاء أولا سهو الإنسان وغفلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهي الله. ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام ولبس الحرام والتمتع بالحرام يقسي القلب فيمنعه من التضرع إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فمن كانت هذه صفاته خشي عليه ألا يجاب دعاؤه. ومن الموانع الاستعجال، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قيل كيف؟ قال يدعو فيدعو فيقول دعوت فلم يستجب لي فيتحسر ويترك الدعاء. هذا كله غفلة، ادعو فالدعاء عبادة، تحقق المطلوب أو لم يتحقق فإن الله لا يضيع من قصده. في الحديث إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. نعم. أحسن الله إليك. هناك بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، في دعاء المسألة، نعم، إذا صدرت من العبد مثله من المخلوقين كمثل يا فلان أطعمني يا فلان أسقني، إن كان الطلب من هذا المخلوق في أمر يقدر عليه، أعطني أطعمني يقدر عليه فلا مانع، لكن الكلام إذا دعا من لا قدرة له على ذلك، دعا غائبا، دعا ميتا، هذا هو الذي لا يسمع. أما أن تدعو قادر حي قادر على أمر بإمكانه فليس هذا مذموم. في سؤال إلا المسألة التي يعني الإلحاح مسألة من المخلوق، فإن الشرع رغب المسلم في كمال العفة والقناعة، ولهذا في الحديث لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه بزة لحم. نعم. ذكرتم أن من موانع الإجابة الاستعجال، كيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء عاجل غير عاجل؟ لا ليس هذا داخل، لأن وفي الاستسقاء اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا عاجلا غير عاجل، لأن المقصود سؤال كشف الحاجة الراهنة، فهو يسأل الله تعجيل الفرج لأن الغيث ينقطع هلك الناس، فهذه أمور وقتية يسأل الله أن يعجل الفرج لأن في التعجيل بالفرج إنقاذ لحياة الناس، أما لو كان أمرا ليس كذلك فإن المطلوب عدم العجلة. نعم. ذكرتم أن من ساعات الإجابة ساعة من دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة، كيف يتم الجمع بين يعني يلتبس على البعض أن هذا من اللغو في الصلاة أو لا؟ اللغو أن تكلم غيرك أو تشغل نفسك غيرك، أما دعاء فيما بينك وبين نفسك فإن هذا يؤثر، لا سيما قبل أن يخطب الإمام وبين الخطبتين ومن حين تقضى الخطبة الثانية، أما أثناء إلقاء الخطيب خطبته فالإنصات لها واجب، لكن عندك ما بين دخول الخطيب أن يبدأ خطبة، وعندك الجلسة بين خطبتين، وعندك منذ تقضى الخطبة الثانية وتقام صلاة الجمعة وأثناء الصلاة في سجودها وفي التشهد، كله موضع يرجى فيه أن يجيب الله دعوة الداعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله مبينا أدلة أنواع العبادة من كتاب الله، يقول تعالى، يقول الشيخ رحمه الله: ودليل خوف قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. خوفك من الله عبادة لله، وحقيقة الخوف الإشفاق، الإشفاق من عذاب الله والحذر من عذاب الله. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال جل وعلا في سورة المعارج: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال تعالى في أهل الجنة أنهم يقولون فينا إذا أنعم الله عليهم ورأوا تلك النعم العظيمة قالوا فأقبل بعضهم كما قال الله عنهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فخوفك من الله عبادة لله، والخوف على أقسام: خوف طبيعي كخوفك من عدو وسبع وحر وبرد فهذا أمر طبيعي لا يؤثر عليك، وخوف آخر منهي عنه أن تخاف من المخلوق فتترك لأجله واجبا أو تفعل لأجله محرما أو تسكت عن منكر خوفا من ذلك الإنسان، فهذا خوف مذموم منهي عنه. خوف ثالث: خوفك يعني من مخلوق، خوفك من مخلوق بمعنى أن تخاف منه فيكون في قلبك أن هذا المخلوق مستطيع أن يقطع رزقك، ومستطيع أن يعجل منيتك، ومستطيع أن يحول بينك وبين ما ترجوه، فهذا خوف شركي، هذا خوف السر، أن تخاف من مخلوق كخوفك من الخالق، تخاف من المخلوق كخوفك من الخالق، بمعنى أن يكون في قلبك خوف من ذلك الإنسان، وتصور أن ذلك الإنسان قادر على قطع رزقك، وقادر على تعجيل أجلك، وقادر على فعل وفعل في أمور لا يقدر عليها إلا الله. ولذا قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه ويعظم أولياءه في قلوبكم ويجعل في قلوبكم الرعب والخوف منهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافوني فأنا المستحق، أي يخافني خلقي، لأن الرزق أو الأجل والنفع والضر الكل بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا تعظم المخلوق ولا تخف منه إلا في الأمور الاعتيادية، كأن تخاف من عدو، تخاف من سبع، تخاف من إنسان تظن قدرته على ما يريد، لكن هذا الخوف لا يتمكن من قلبك، بمعنى أن تعلم، أن تظن أن هذا المخلوق يقدر على ما يشاء. لا، القادر على ما يشاء رب العالمين، أما المخلوق فقدرته محدودة وإرادته محدودة. فعظم الله في قلبك يعظمك الناس، عظم الله في قلبك يخافك الناس. وإذا تعلق قلبك بغير الله وظننت في غير الله ما تظنه في الله فقد خسرت خسرانا مبينا وضللت ضلالا بعيدا. صلى الله عليه. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رجاء معناها الأمل، الأمل والرغبة فيما عند الله، فالراجي لله قوي الأمل فيما عند الله، قوي التعلق بالله وقوي الأمل فيما عند الله، فالراجي مؤمل طامع فيما عند الله. فحقيقة الرجاء الأمل والطمع وتوقع كل خير ممن يرجوه ويؤمله. والمؤمن لقوة إيمانه وعظيم يقينه في قلبه تعلق بالله ورجاء لما عند الله، فهو بما عند الله أوثق منه بما بيده، لعلمه أن الكل بيد الله والأرزاق والآجال بيد الله، وكل شيء عند الله وكل شيء يطلب من الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان موقنا بلقاء ربه مؤمنا بذلك، فليستعد لذلك بأن يعمل عملا صالحا ولا يشرك مع الله بعبادة الله غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وهذه الآية جمعت أصلين اللذين هما شرط لقبول العمل، وهو كون العمل صالحا وكون العمل خالصا. فقوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالح، هذا هو شرط أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة. وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، دليل على الإخلاص. ثم قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء هنا خاص بأهل الإيمان، الذي هو الرجاء الخاص الذي يتضمن اليقين بما عند الله والإيمان الجازم بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والرجاء العام لعموم المسلمين، فإن الرجاء لخواصهم وهم المؤمنين حقا، وهناك الرجاء لعموم المسلمين، لكن يتفاوت المسلمون في هذا الرجاء قوة وضعفا. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قسم العلماء الرجاء إلى قسمين: أولا رجاء ممدوح، وهو رجاء أهل الإيمان الصادق الموقنين بلقاء الله، فهؤلاء رجاؤهم هو الرجاء المحمود. والثاني الرجاء الذي حقيقته الأناني والغرور والتمادي في الباطل، فمن كان رجاؤه يدعوه إلى قوة الإيمان ومضاعفة الجهد في العمل فهذا هو الرجاء الممدوح، ومن كان رجاؤه يدعوه إلى البطالة والكسل والتهاون بالطاعة والإعراض عنها والتمادي في المعاصي والسيئات فهذا رجاء مذموم. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهناك رجاء محمود، رجاء أهل الإيمان عملوا وأصلحوا واستقاموا وأملوا في ربهم كل خير، وهناك من عطلوا العمل وتقاعسوا عن الطاعة فرجوا، ورجاؤهم أماني باطلة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فمن كان رجاؤه حاملا له على الخير قائدا له لصالح العمل فنعم الرجاء، ومن كان رجاؤه سببا لضعفه وسببا لكسله وسببا لتباطؤه عن الطاعة فهذا هو الرجاء المذموم، وهو الغرور والخداع. صلى الله عليك. شيخ ذكرتم في الخوف الطبعي، هل إذا ترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محرم دخلت في الآية فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ نعم، هو الخوف معده سبع حر برد من لص، هذا خوف طبعي، لكن خوف يحملك على أن تترك واجبا أو تفعل محرما هذا مذموم. خوفك أن تظن في المخلوق قدرته على كل ما يريد وتتوقع منه كل ما يريد، هذا شرك، لأن هذا أمر خاص بالله. نعم. أحسن الله إليك. شخص يرجو ربه لكنه لا يعمل، هذا رجاء باطل. من كان يرجو فليعمل، لأن الراجي هو الذي يعمل. قال بعض السلف: المؤمن يعمل ويرجو، والمنافق يتباطأ ويرجو. وقال بعض: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشي ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون ألا يتقبل منهم؟ قال: لا، ولكنهم الذين يصلون ويصومون يصدقون ويخافون ألا يقبل منهم.